هذا يقول هل يجوز أن يعالج بماء زمزم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم، زمزم الماء المعروف هذا أفضل ماء على وجه الأرض، قال فيه إنه طعام طعم وشفاء سقم. فنعم إذا وجد عندك شيء من الأمراض وصدق العقد في قلبك على الاعتقاد في أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف في هذا الماء فأبشر بالخير، فهو ماء مبارك.